السلام عليكم. أهلا بالشيخ مرحبا. الله يحييك يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الباب مقروء كله؟ سمت عنه. الباب مقروء كله؟ مسح الخفين؟ سم؟ باب مسح الخفين؟ إيه؟ قرأناه كله. كله ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن مسح مسافرا ثم أقام أتم مسح مقيم. وإن مسح مقيما ثم سافر أو شك في ابتدائه أتم مسح مقيم أيضا. المذهب في كثير وفي غالب مسائل مبناه على الاحتياط وتغليب الجانب الأحوط. فهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: من مسح مسافرا. معلوم أن المسافر له أن يمسح 3 أيام بلياليها، والمقيم لا يمسح إلا يوم وليلة. هذا مسح مسافرا مدة يوم أو يومين ثم أقام، قطع السفر أقام. المسألة ظاهرة أنه يتم مسح مقيم، لكن من أين تبدأ مدة المسح بالنسبة لمن سافر يومين ومسح يومين بليلتيهما ثم أقام؟ نقول انتهت المدة ولا باقي لك يوم وليلة؟ ها؟ انتهت، أتم مسح مقيم. يعني لو بقي له وقت 1 أو 2 من المدة المقررة للمقيم يكمل يتم مسح مقيم، وإذا كانت مدة الإقامة قد انتهت خلاص انتهت مدة المسح. وإن مسح مقيما ثم سافر، هل نقول العبرة بالحال أو بالمآل؟ ها؟ لأن شفنا رأينا من مسح مسافرا ثم أقام، العبرة بإيش؟ بالمآل هنا، لأنه مسح مسافر هذه الحال ثم أقام، آل أمره إلى الإقامة. وعلى كل حال، مثل ما قلنا، المسائل في هذا الباب وفي غيره من أبواب الدين عند الحنابلة مبنية على الاحتياط، مبنية على الاحتياط، وإن كان الأصل الدليل بلا شك ولا ينازع في هذا أحد لا في المذهب ولا في غيره، لكن أحيانا المسألة تحتمل وقد تصح عند بعض أهل العلم ولا تصح عند بعض. فالجادة إذا لم يكن فيها نص صحيح صريح أنهم يخرجون من العهدة بيقين، يخرجون من العهدة بيقين، لا يجعلون للاحتمال سبيل. وهنا يقول من مسح مسافرا ثم أقام أتم مسح مقيم، تغليبا لجانب الحظر. ها؟ ما هي بأهم من الصلاة؟ ليس المسح بأهم من الصلاة؟ يجوز له يجمع ولا ما يجوز؟ خلاص، ليست الطهارة بأهم من الأصل الذي شرعت من أجله الطهارة. محتاطوا للطهارة الآن ولا محتاطوا؟ محتاطوا للصلاة. كون يجمعها ويقصرها وسيصل البلد قبل دخول وقتها، هل هذا احتياط؟ لا ما هو احتياط، لكن ويرد على جادتهم. لكن أحسن الله إليك، قبل دخوله البلد ما يدري ما يطرأ له، لا زالت له الرخصة، ولا يدري ما يطرأ له. اي نعم، ولا زالت له احتمال وارد، لكن لما دخل البلد نعم انتهى في حقه الترخص، ومن ذلك الترخص في أن يواصل مسح مسافر، انتهى، لأن انتهى في حقه السفر. والطهارة تابعة للصلاة، الوصف المنوط به، يعني إذا أبيحت الصلاة أبيحت الطهارة. المسألة الثانية، وإن مسح مقيما ثم سافر، مسح مقيما ثم سافر، الأصل على الجادة أن يمسح مسح مقيم من باب الاحتياط والخروج من العهدة بيقين. وهنا يكون العبرة بالحال ولا بالمآل؟ بالحال. شخص أراد أن يعتمر في رمضان، وصل المحرم قبل رؤية الهلال، قال أحرم لأدرك صلاة التراويح ولو ما شفت الهلال، ثم نزل إلى الحرم صلى التراويح وأدى عمرته في رمضان، فهل تعتبر العمرة رمضانية ولا شعبانية؟ شعبانية، لأن العبرة بالحال. ومثله لو أحرم بالعمرة قبل رؤية هلال شوال وأدى العمرة يوم العيد، فهي حينئذ رمضانية، لأن العبرة عندهم بالحال لا بالمآل. وإن مسح مقيما ثم سافر أو شك في ابتدائه، شك في الابتداء، هل مسح قبل أن يسافر أو ما لم يكن لم يوجد المسح إلا بعد سفره، الاحتياط أن يكون مسح مقيم، مسح مقيم، لأن مسح المقيم فيه الاحتياط وليس فيه شك ولا تردد. وأما مسح المسافر ففي اليوم الآخرين أو الأخيرين، هذا شك، هل هذا المسح مجزي أو غير مجزي؟ هم يقولون اقطع الشك باليقين. وعنه يتم مسح مسافر، لأن المسافر رخص له أن يمسح 3 أيام وهو في حقيقة الأمر مسافر، يعني ما مسحه في حال الإقامة له حكم الإقامة، وما مسحه في حال السفر له حكم السفر. الوجه الأول أو الرواية الأولى هي قول الشافعي، والثانية قول أبي حنيفة. ومن أحدث ثم سافر قبل المسح أتم مسح مسافر، أتم مسح مسافر، لأن ابتداء المسح في حال السفر، ابتداء الترخص في حال السفر، ولم يمسح يبدأ بالترخص قبل السفر. أحدث في الإقامة، مسح في حال السفر. ألا يبنى هذا على مسألة ابتداء المسح؟ هل نقول ابتداء المسح من الحدث أو من اللبس؟ ها؟ لا، عندهم من الحدث. لا، أحسن الله. عندهم على المذهب من الحدث. المذهب من الحدث، من المسح. أحسن الله إليك. ها؟ المذهب أنه يبدأ من المسح، من أول مسح بعد حدث. من أول مسح بعد حدث. ها؟ لا، من أول حدث. المذهب من أول حدث. أول حدث بعد الطهارة. إيه نعم، بعد اللبس. من أول حدث بعد اللبس. والصحيح أنه يبدأ من أول مسح، لأن الحديث يقول يمسح المقيم ويمسح المسافر، والباب عندنا. وابتداء المدة من الحدث بعد اللبس قبل المسح، عندك في الكتاب نفسه. يروون في كتبهم عن حنابل في الكشاف وغيره حديثا لا يصح، من الحدث إلى الحدث، يمسح من الحدث إلى الحدث، هذا ليس بصحيح، وهو موجود في كتب الحنابل كالكشاف. ومن أحدث ثم سافر قبل المسح أتم مسح مسافر، يعني هذه المسألة ترد على تأصيلهم السابق. عندهم تبدأ مدة المسح من أول حدث بعد اللبس، هذا أحدث، يعني قبل أن يلبس، بعد أن لبس. أحدث ثم سافر يقابله من القول الآخر أنه مسح ثم سافر، واضح؟ يقابله في القول الآخر المرجح أنه مسح ثم سافر، وعندهم أن من مسح ثم سافر أتم مسح مقيم، وهنا يقول أتم مسح مسافر. هذا ما ينخرم به القول الثاني، لأنه ما مسح. ها؟ إيه، هذا يرد على قولهم السابق. ها؟ قال لا نعلم بين أهل العلم خلافا في ذلك، إن قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يسح المسافر ثلاثة أيام بلياليه، وهذا حال ابتداء المسح كان مسافر. من ننازع في صحة المسألة؟ لا ننازع. لماذا لا يجرون الحديث على أصل المسألة في السابق؟ المسألة الأولى فيها أثار بعض الصحابة على خلاف هذه بين الإجماع. ما يخالف، احنا بننازع في حكم في صحة الحكم. نقول أن هذا التفريع يرد على أصلهم الذي أصلوه، أن ابتداء المسح من الحدث، فهذا ابتدأ المدة وهو مقيم على تأصيلهم، وأنها تبدأ من الحدث. أنا المسألة صحيحة ما عليها إشكال، وجاري على قول من يقول أن المسح يبدأ من المدة تبدأ من أول مسح، لكن على قولهم شو يقول بالشرح؟ عندكم الشرح؟ هذا باطل، ذا الحديث حديث باطل. وش أصل المآل وأصل أول حدث؟ لا، عندهم البداية المدة متفق عليها بينهم أنها من الحدث، من الحدث. فإذا قلنا أنها تبدأ معناه أن المدة بدأت من الحدث، بدأت المدة ثم سافر. كما على القول الثاني، كما لو مسح ثم سافر. بس وين المذهب؟ المسح له أثر، إذا أحدث ولم يمسح مقيم، لكن إذا مسح مقيم، وإذا أحدث ولم يمسح مسافر. المسألة السابقة، إذا من مسح مقيما ثم سافر هذا مسح، هذا معروف، هذا ما مختلف فيه. لكن المسح له أثر، يعني إن كان مسح فيكون مقيما، وإن أحدث ولم يمسح كان مسافر. ما أحسن الله إليك، إذن المسألة ما تحررت. هم أحسن الله إليك، عللوا بأنها عبادة، وجد أحد طرفيها في السفر وطرفها الآخر في الحضر، فيغلب جانب الحضر. صح. فنظروا إلى أنها عبادة، والحدث ليس عبادة، العبادة هو المسح، فربطوه بالتعبد بالمسح. قالوا التعبد وجد أحد طرفه في الحضر والآخر في السفر، فيغلب جانب الحضر. لكن ابتداء الرخصة هل هو في الحضر ولا في السفر؟ لكن هل ابتداء الرخصة هو العبادة ولا مباشرة المسح والعبادة؟ أحسن الله إليك. شبهون الكلام قد يكون حل بعض الناس. أطنية يقول مسألة وابتداء المدة من الحدث بعد اللبس، وعنه من المسح بعده، مسح بعد الحدث. ظاهر المذهب أن ابتداء المدة من الحدث بعد اللبس، وهذا قول الثوري والشافعي وأصحاب الرأي. وفيه رواية أخرى أن ابتداءها من المسح بعد الحدث، يروى ذلك عن عمر رضي الله عنه، وهو اختيار بن المنذر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن. وقال الشعبي وإسحاق وأبو ثوب يمسح المقيم خمس صلوات لا يزيد عليها. ووجه الرواية الأولى ما نقله القاسم بن زكريا المطرد في حديث صفوان من الحدث إلى الحدث، ولأنها عبادة مؤقتة. خرج عندك؟ لا، ما هي المحققة؟ المحققة بس ما. قال ولأنها عبادة مؤقتة، فاعتبار أول وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة. جواز فعلها متى يجوز فعلها؟ الآن يا شيخ يحتاج الطهارة. لا، الآن لو أذن المؤذن وأنت في بلد ثم سافرت على المذهب تقصر ولا لا؟ فهي إذا باشرت السبب. قال وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة، ويجوز أن يكون أراد بالخبر استباحة المسح دون فعله، وأما تقديره بخمس صلوات فلا يصح، لكون النبي صلى الله عليه وسلم قدره بالوقت دون الفعل. ليس النزاع في حكم المسألة، سبب التفريق. ها؟ المسألة في سبب التفريق. نعم، وكون هذه المسألة ترد على تأصيلهم في ابتداء المدة فقط. يقول ولا يجوز المسح إلا على ما يستر محل الفرض ويثبت بنفسه، لا ما يستر محل الفرض، لأن القاعدة عندهم أن ما ظهر من محل الفرض فرضه الغسل، ما ظهر من محل الفرض فرضه الغسل. فالذي لا يستر محل الفرض سواء كان ظهور الفرض في أثناء القدم أو في مقدمتها أو في آخرها في أي موضع منها، فإنه يجب غسل ما ظهر ولا يجمع بين الغسل والمسح إلا على ما يستر محل الفرض ويثبت بنفسه. في قول آخر أنه يمسح على كل ما يسمى خف، ثبت بنفسه أو بشده، وهم يقولون من شرطه أن يثبت بنفسه، لأن الذي لا يثبت بنفسه لا يشق نزعه، لا يشق نزعه، هو طايح طايح، ها؟ لا يشق نزعه، وحينئذ لا كلفة في غسل القدم، لا مشقة فيه، مع أن المشقة قد تأتي من وجه آخر، ومن استعمال الماء في بعض الأوقات كالأوقات الباردة، فالمشقة تأتي من هذه الحيثية، يثبت بنفسه. طيب لو ثبت بالشد، شخص مقاس خفه 40 وأخذ ولبس 48، ها؟ إذا مشى بيطيح الخف، يطيح ولا ما يطيح؟ جاب حبل وربط هالخف مع الوسط، يطيح ولا ما يطيح؟ ما يطيح. هذا ما ثبت بنفسه وإنما ثبت بشده، وهم يقولون يثبت بنفسه. أنه لا يظهر فرق بين المسألتين، مشقة النزع موجودة، مشقة النزع التي يعللون بها موجودة، بل قد تكون في الشد أشد من ثبوته بنفسه، ما في خفاف تثبت بحبال موجودة بكثرة، مثل هذه الخفاف التي تثبت بالحبال المتخالفة، هذه يدخل في كلامهم ولا ما يدخل؟ إذا كان لا يثبت إلا بالحبل فيدخل، ما تثبت إلا بالحبل، لكن أبو حبل هذا أكثر مشقة من النوع الثاني. فإذا ربطنا المسألة بالمشقة قلنا إن هذا أولى بالمسح، أولى بالمسح. نعم، برد برد، لكن أذكر سبق أن ذكرنا مسألة هذه، مسألة من لبس ليلبسه، إيه هو من لبس خفا مكتمل الشروط، لكن ما لبسه إلا ليمسح. جاء بعض الآثار عن الصحابة في مصنف وغيره واتليت فيها هنا أنهم كانوا يلبسون ليمسح، وهنا تختلف هذه المسألة عمن سافر ليفطر، وناقشناها في وقتها. الله المستعان. قال ويثبت بنفسه، كونه يستر محل الفرض اشتراطه متجه، لأن ما ظهر من القدم فرضه الغسل، ولا يمكن أن يغسل ويمسح ما عداه، فلا يجمع بين الغسل والمسح. أما كونه يثبت بنفسه هذا محل نظر، ومثل ما قلنا أن الخف الذي يثبت بشده أشد مشقة في نزعه مما يثبت بالشد أشد مما يثبت بنفسه. نعم خفافهم السابقة فيها مشقة لأنها صنعت من نوعيات قد تكون غليظة وقد يكون فيها طول، شاهدنا من هذه الأنواع ما فيه مشقة بالغة في نزعه. وعلى كل حال إذا ورد أصل الرخصة فهانت المسألة، لكن التساهل الشديد الذي يرتكبه بعض العلماء ويجوزه ويتتابع بعضهم على بعض ويقولون الجوارب الشفافة والمخرقة، طيب هذه مسألة افتراضية، قالوا إنه لا مستحيل أن تكون خفاف الصحابة ما فيها خروق، لكن كانت أصول تبني عليها. لماذا الخف يمسح عليه؟ لأنه يستر محل الفرض، أما ما لا يستر محل الفرض ما صار خف، اللي يظهر منه ما غير داخل في مسمى الخف. فإن كان فيه خرق يبدو منه بعض القدم أو كان واسعا يرى منه الكعب، واسع مثل ما مثلنا برقم 48 تشوف الكعب، أو الجورب أو الجورب خفيفا، يعني كان الجورب خفيفا يصب القدم أو يسقط منه إذا مشى، أو شد لفائف لم يجز المسح عليه. الصحابة رضوان الله عليهم في غزوة ذات الرقاع سميت بذلك لأنهم لفوا الخرق على أقدامهم، نقبت أقدامهم فلفوا عليها الخرق، والمشقة موجودة بلا شك، نقبت أقدامهم. فهل يقال إن مثل هذه اللفائف يمسح عليها أو لا يمسح؟ لا شك أن في نزعها مشقة، وهي أشد مشقة من خمار المرأة وعمامة الرجل. لم يجز المسح عليه، وإن لبس خفا فلم يحدث حتى لبس عليه آخر جاز المسح عليه، لأن مدة المسح ما بدأت، لبس خفا فلم يحدث حتى لبس عليه آخر جاز المسح عليه، لأنه يصح أنه لبسه على طهارة كالتحتاني. ويقولون من لبس خفا فوق خف فالحكم للفوقاني، يعني في مدة الإمكان، يعني قبل إذا كان على طهارة، ويمسح أعلى الخف دون أسفله وعقبه. عن علي رضي الله عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، يدل على أن الذي يمسح الأعلى دون الأسفل. نعم في آن واحد إيه؟ لا خلاص الحكم الفوقاني كأنه واحد. ها؟ إذا كان الأسفل ساتر. شو؟ الخوف الأول ساتر لكن ما اعتبر، ولذلك يقول الحكم الفوقاني. ترى فيه من يقول الحكم للتحتاني، لكن المعتمد عند في المذهب أنه للفوقاني. المسح العقب ابتدع. ها؟ المسح العقب ابتدع شيئا؟ ولا ما يمسح لا عقب ولا أسفل الخف، ما يمسح. مع أن من أهل العلم من يرى أن الأسفل أولى لأنه هو الذي يباشر الأرض، لكن العبرة بما ثبت. الدين ليس بالرأي. كأن مسح العقب يشبه مسح العنق عند الحنفية، ويرون فيه حديثا مسح العنق أمان من الغل. هذا قدر زائد على ما شرعه الله. ويمسح أعلى الخف دون أسفله وعقبه، يعني دون أسفله ولا العقب، يعني ما يمسح الأسفل ولا العقب، فيضع يده على الأصابع، يعني الأصابع المستورة بالخف، يده على الأصابع من الأمام، ثم يمسح إلى ساقه، يعني يتجاوز محل الفرض كالغسل، كالغسل. وهل يمسح الخفين على القدمين معا أو يفعل في المسح كما يفعل في الوضوء، فيمسح اليمنى ثم يمسح اليسرى؟ ها؟ شو؟ البدل له حكم المبتدأ، لأن البدل له حكم المبتدأ، فيمسح اليمنى ثم يمسح اليسرى. جاء في خبر عند البيهقي أنه يمسحهما معا، ذكره الشارح. ها؟ شو ما ذكر حديث؟ هذا اللي أذل بالبيهقي ومأثور يعني عن السلف. ها؟ عن المغيرة. في حد عندي في رواية من روايات حديث المغيرة. والأصل أن البدل له حكم المبدل. لما روى الخلال ذكر. لما روى الخلال بإسناده عن المغيرة فذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم توضأ ومسح على الخفين، فوضع يده اليمنى على خفه الأيمن، ووضع يده اليسرى على خفه الأيسر، ثم مسح علىهما مسحة واحدة، حتى كأني أنظر إلى أثر أصابعه على الخفين. خطوط على الخفين. سم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا لا حول ولا قوة. رواية حديث المغيرة ثابتة ولا ها؟ لا لا لا مو بس الأعلى باليدين كذا، لكن مسح الخفين معا، لكن ليست صريحة في أنه مسحه وما معا، هو وضع يده اليمنى على مسحة واحدة، يعني أنه لم يكرر مسح. لا لا شوف شوف الصيغة، فوضع يده اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى ومساهم واضح. ها لبعض طلبة العلم ينقلها على أنها السنة في بعض شروط، إلا إذا ثبت حديث المغيرة أنت الإشكال. وأكثر ما ينقل هذا عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، واستظهر أن المسح كالغسل اليمنى ثم اليسرى في الممتع. إذن نرجع إلى الأصل، وأنه يبدأ باليمنى ثم اليسرى تبعا للأصل، والفرع تابع لأصله. يتعدى بأي شيء؟ لو غسل رجله اليسرى باليمنى في شيء؟ والله في الناس شيء، ما كان الرسول يمسح عليه الصلاة والسلام. حديث المغيرة قال وضأت رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح أعلى الخف وأسفل، فأخرجه أبو داود والترمذي في باب في المسح الخفين أعلى وأسفل. لكن المسح الأعلى في تعابير المحدثين أكثر. ذكر بعضهم أن وقف على بعض الروايات فيها أن المسح يكون بأطراف الأصابع، قد يكون فيها بعض التفريج، هل وقفتم على شيء من هذا؟ شو قف في وفي قد يكون فيها المسح على الخفين يكون، يعني ما تكون اليد إيه، لأنه رأوا أثره كالخطوط على الخف، فيكون المسح هكذا إيه خطوط، ولكن هذا ما يستقيم، يمكن كذلك حتى لو كانت مضمومة الأصابع يمكن لو كان، لكن هل للراحة يمسح بالراحة ولا بالأصابع؟ ها؟ الأصابع. على كل حال أي كيفما مسح وعمم غالب الخف، لأنه لا يلزم استيعابه كالرأس، لأنه مسح كفى، لأنه مبنى على التخفيف. أحسن الله إليك، الحديث الذي ذكره الشيخ حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخف وأسفله، يقول أنه معلول، قاله الترمذي وقال وسألت أبا زرعة ومحمدا عنه فقال ليس بصحيح هذا الحديث، هذا المظنون. وقال أحمد هذا من وجه ضعيف، مسح على أسفل الخف، أنه وضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح على الخف وأسفله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. مسح أسفل الخف. لا من رواية الحسن عن المغيرة ولا مسمع منه؟ أصله ثابت لكن هذه الرواية ولا في الصحيحين حديث المغيرة فمسح عليهما. ها؟ لا ما يلزم كما تقول غسل رجليه. كلام طويل في المسح على الإمامة وما يمدي الوقت. إذا أحدث قبل أن سافر قبل أن يمسح. إذا مسح مسح مقيم. المسألة كما يعرف عند الحنفية لا يصلح إلا أن يكون مجلدا يعني فيه جلد ما ينفذ إليه الماء بالنسبة للجورب، وغيرهم يرون سيما الحنابلة يرونه من أي نوع كان من القماش أو من غيره، لكن لا بد أن يكون ساترا ولا يلزم أن يمنع من وصول الماء إلى البشرة. أبد، لأن ما ظهر ها لا تشده ليش تشده؟ خله على حاله، أي شيء تبي تدور فيه خلل تبي تلقاه. هم يقول حتى محل الخرز، خرز الإبرة مثلا إذا ظهر منه شيء خلاص ما غير ساتر. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم. أول مرة يعني من يولد يدخل جنة صغير كما خلق أول مرة. ها؟ دائنا في الله عن كذا بحث. لا يلزم التشبيه من كل وجه. دائنا في الله عن كذا بحث لمدينه عن الزكاة ويأخذها بسداد دينه وكالة. لا ما يأخذ حتى يملكها إياه. تسليما بيده. سلمى.